ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار لإيه؟ طب نهار من وليل من؟ الله. يبقى باسط يده دائما ولا مش باسطها دائما؟ لأن في لحظة يبتدي ليل ويجي ليل ويجي يروح الله، يبقى ما قبضهاش أبدا، ما قبضهاش إيه؟ بل يداه مبسوطتان، ما بقالش فيها قبض. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وبعد ذلك اعتصموا بالله دائما، مما يدل على أن دي عملية قد تجعلنا عرضا للناس تقف ضدنا. ولذلك الناس اللي بيحافظوا على دينهم في مجتمعات الفاسدة بيبقوا مضطهدين ولا مش مضطهدين؟ قال اوعوا يؤثر فيكم هذا، اجعلوا معتصمكم مين؟ اعتصموا بالإيه؟ معنى اعتصم أن شدة تدهمك. من اللي يعصم منه؟ ده هو قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. خلاص نروح لربنا عشان إيه؟ نستعصم به. وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. اعتصموا بالله كده أنتوا حديثوا يعني من نفسكم، ده قال أنا مولاكم، أنا مولاكم، وما دام أنا مولاكم يبقى نعم المولى ونعم الإيه؟ ونعم النصير.